حديث 1484 عن أنس رضي الله عنه قال إذا أنس خديجة راضي بتن يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان يغنبري صلاة خديجة بن جنكو بتيك ديتن مقبلين من عرف يش عرفة كتين يش دوتة كتين دوت أذبو كومبومبو دو جنك الجهة كيرين نخار بتيك جدال ويري حوزر بن. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا يغنبر صلاة خديجة بن رابو بن اشبير بن. فقال اقول اللهم يا رب من انتم هندي كهين بحث انصارية من احب الناس الي تنشوان كسان اوش همي البرمن شرين تر. قالها ثلاث مرار سجر في غنبري صلى الله عليه وسلم.